فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون فارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات, ما زال السياق الكريم في تلكم القصة العجيبة التي قصها الله تعالى في كتابه على رسوله وأمته, وهي قصة سليمان مع بلقيس. سليمان ابن داود مع بلقيس ملكة سبا باليمن. قوله تعالى فلما جاء سليمان, ما الذي جاءه؟ جاءه الوفد من قبل بلقيس, عرفتم, ويحمل تلك الهدية التي هي لابنة من ذهب. فلما جاء سليمان قال أتمدوني, قراءة أتمدونني بمال, لأنهم جاءوا بالمال, فما آتاني الله خير مما آتاكم. أنتم آتاكم دنيا هابطة ومال ضايع, وأنا أوتيت العلم والنبوة والحكمة والمملكة, فكثير بين ما عندكم ما عندنا. أنكر عليهم هديتهم, أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون, أما نحن فلا نفرح بالهدايا. وفي هذا تأديب لهم وتذكيرهم بموقفهم الفاسد وأنهم كفار عبد الشمس وضلال. ثم قال لرسول بلقيس مع رجاله ارجع إليهم, أي إلى بلادك وقومك ورجالك, فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. مشروعية الإعلان عن القوة إذا كنت تقوى وتقدر, من أعلن الحرب لا بد أن يعلن عن قدرته وطاقته وقوته ليرهب العدو. ماذا قال سليمان؟ ارجع إليهم علمهم فلنأتينهم بجنود من الإنس والجن لا قبل لهم بها, لا طاقة ولا قدرة على أن يقفوا في وجه يقاتلون, ولنخرجنهم منها أي من سبع من تلك المدينة التي هم فيها أذلة, حال كونهم أذلة وهم صاغرون مستضعفون عاجزون لا يقدرون على شيء. هذه كلمة سليمان النبي عليه السلام. قال ثم قال سليمان يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين, من منكم يا رجالنا من الإنس والجن, من منكم يأتيني بعرشها, ذلكم العرش المكون من الذهب والجواهر واللآلي, هذا العرش الذي تعتز به بلقيس، أراده سليمان قبل أن يأتي بلقيس ومن معها مسلمون، لأنهم إذا أسلموا لا يصح أخذ مالهم ولا ما هم عليه وعندهم، يأتيني بقبل أن يأتوني، أيكم يأتيني بعرشها؟ العرش سريع الملك، وهذا السرير من أعجب الأسرار، مصنوع كله بالذهب والفضة واللآلئ والجواهر، لأنها مالكة قائلة من أقيال اليمن. هنا قال عفريت من الجن، واسمه كوزا، والعفريت القوي المتمرد الطاغية، عفرت إذا تجاوز حد المطلوب، عفريت من الجن يقال له كوزا كما ذكر ابن جرير. ماذا قال هذا العفريت لسليمان؟ أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أنت على كرسي الحكم، بعد نهاية الجلسة من الصبح إلى الظهر يكون العرش بين يديك، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك الذي أنت فيه وهو على كرسي الحكم سلطان، والعمل من الصباح إلى الظهر قبل أن تقوم من مقامك، وإني عليه أي على السرير العرش لقوي قادر، نأتي بك أما هو أمين، ما نأخذ منه شيئا أبدا، يصل إليك كما هو لأمانتي وقدرتي على ذلك. هذا عفريت من الجن، وعالم الجن كعالم الإنس، عالمان في الأرض الإنس والجن، عالم الملائكة في السماوات السبع. ماذا قال سليمان له؟ قال الذي عنده علم من الكتاب. من هو هذا؟ الخلاف ظاهر، إذ لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا، لو ثبت فيه قول لما جاز أن نتخبط أو نتدبر ونتفكر. فلهذا من المفسرين من السلف الصالح من يقول هذا ابن خالة سليمان، واسمه آف برخية، ابن خالة سليمان، وهو أحد رجالات بني إسرائيل، وكان من الربانيين العابدين الكمل الصلحاء، وهذه دعوته التي دعا بها حتى حضر العرش، يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، ائتني بعرشها فمثل بين يديه. سمعتم هذه الدعوة من عالم رباني؟ ماذا قال؟ يا إلهنا وإله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، يا حي يا قيوم، ائتني بعرشها فمثل بين يديه. استجاب الله له ومثل بينه ولا عرش. ومن قائل أن هذا أيضا من صلحاء الجن، ومن قائل أن هذا سليمان نفسه، والراجح أن الذي دعا واستجاب الله له هو سليمان عليه السلام، واستغل هذه الآراء طماعون وفتانون في العالم الإسلامي، وقال أنا نأتيك بالحرمة الفلانية من الصين وإلا من بريطانيا، كيف الجان يجيبها لي؟ استغلوا هذا استغلال فاحش منتن، تبهتم؟ الجان أنا يخدمني يخطفها ويأتي بها إليك. فالقول الراجح أن الذي قال هذه القولة هو سليمان عليه السلام، وقال الذي عنده علم من الكتاب هو سليمان، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، أنت قلت لي من الصبح إلى الظهر أنا آتي به قبل افتح عينيك واستمر هكذا، لما تعجز وتغمض عينيك يكون هو موجود قبل أن يرتد إليك. طب افتح عينك وانظر، ما جربناها كم دقيقة، وابقى تنظر قبل أن يرجع إليك طرفك، طرف عينك يكون حضر. وكذلك كان يبقى كيف وصل رأياني. قيل رفع من السماء ووضع بين يدي سليمان، وقيل خر تحت الأرض وخرج غاص من مكان فيه وخرج بين يدي سليمان، والكل صحيح وجائز، لأنها قدرة الله التي لا يعجزها شيء، لأن الله يقول الشيء كن فيكون، قال كن يا عرش كان بين يديه. ويروى أن سليمان لما قال تلك الكلمة شاهد غبارا هائجا بعيدا، فخاف أن تكون الملك معهم مع الجيش، فسأل الله عز وجل أن يأتي بعرشها الذي وضعته في سبع غرف بعضها في بعض، ووضعت عليه حرس لا حد له، وجاءت بدونها بدونه. فلما قرب مجيئها ولاح الغبار من بعيد قال من يأتيني، ودعا الله فحضر بين يديه قبل وصولها. قال الذي عنده علم من الكتاب التوراة أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده سأل الله وحضر ماذا قال، قال هذا من فضل ربي، لا قدرة لي على هذا، ولا مال ولا سلطان ولا الجن يقدر على هذا ولا العالم، هذا عطاء الله فقط ما يقدر عليه أحد. كيف من صنعاء حوالي 300 مأرب أو سبع يأتي في اللحظة، من يقدر على هذا غير الله؟ هذا من فضل ربي، ما هو من قدرتي ولا طاقتي ولا رجالي ولا ولا، من فضل ربي. وليبلوني أيضا ليختبرني ويمتحنني أشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. ثم قال ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، فالله غني عن شكر الشاكرين وحمد الحامدين، لكن من شكر أو حمد يعود ثوابه إليه هو. ومن كفر فقد يمهله ربه بالنعمة زمن معين ثم يسلبها منه، أو قد يبقيها، فإن ربي غني غير في غير حاجة إلى حد، كريم يرحم من شاء. وهنا لطيفة، قالوا الشكر، الشكر الشكر قيده، قيده الذي يقيده قيد النعمة الموجودة، الشكر قيد النعمة الموجودة، الشكر قيد حبل تقيد به النعمة الموجودة ما تخرج، والله العظيم الشكر قيد النعمة الموجودة، إذا عندك نعمة أو نعم قيدها ربطها شدها بماذا؟ بالشكر. ما هو الشكر؟ أولا الاعتراف بالنعمة للمنعم الذي هو الله بالقلب، الاعتراف بهذه النعمة لمن أنعم بها الله، اعترافك في داخل قلبك. ثانيا حمدك الله وثناؤك عليه، الحمد لله الحمد لله الحمد لله. ثالثا أن تصرفها فيما يرضيه لا فيما يسقطه ويغضبه، مرة ثانية، الشكر قيد النعمة الموجودة وإلا لا؟ الشكر قيد النعمة الموجودة. ما هو الشكر؟ له ثلاث صور أول أو أجزاء. الجزء الأول الاعتراف بالقلب، هذه النعمة من الله ليست من أحد ولا من طاقتي ولا قدرتي ولا علمي ولا رجالي، يعترف بأن هذه النعمة من الله عز وجل. ثانيا أن يلهج بكلمة الحمد لله طول النهار، دائما الحمد لله لا يفارقها. ثالثا هذه النعمة إن كانت دولة وسلطان يجب أن يعدل ويحكم الحق، إن كانت مال يجب أن ينفقه فيما يرضي ربه لا فيما يسخط مولاه، إن كانت علما يجب أن يعبد الله به وأن يعلمه عباد الله، إن كانت جاها ينبغي أن يشفع بجاه لمن هو في حاجة إليه، إنفاق لهذه النعمة. الشكر قيد النعمة الموجودة كذا، وبه تنال النعمة المفقودة، وبالشكر تنال النعمة المفقودة. الشكر قيد النعمة الموجودة ولا لا؟ وبه أي وبالشكر تنال النعمة المفقودة. من فقد نعمة فليأخذ يدعو الله ويشكر على ما أعطاه أو لا يرد عليه نعمته. وهذا سليمان الكريم رسول رب العالمين يقول هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر. امتحان ولا لا؟ يعطيك الله علما ليمتحنك، يعطيك اللهم وظيفة ليمتحنك، يعطيك مالا ويورثك ليمتحنك، ما في إلا الامتحان الابتلاء. هل تستجيب لله؟ هل تشكر الله؟ هم تعيد وتكفر بالله؟ ذي هي الحقيقة. وهذه الكلمة التي ذكرناها من أحسن الحكم، الشكر قيد النعمة الموجودة والشكر يجلب النعمة المفقودة، فلنكن من الشاكرين. من منا خلا من النعم نقول له لا تشكر؟ والله ما منا إلا وهو في نعمة. نعمة البصر وإلا لا؟ احمد الله عليها واعترف بأنها من فضل الله عليك، ولا تنظر بها ما ينهى الله عن النظر إليه ويحرمه. سمعك والله لنعمة من أجل النعم، أرأيت لو كنت أصم لا تسمع، يناديك الشرق والغرب ما تستجيب. نعمة عظيمة وإلا لا؟ كيف نقيد هذه النعمة بشكرها؟ كيف نشكر؟ أولا نشكر الله، نعترف بهذه النعمة أنها من الله، ثم نحمد الله على ذلك. كلما ذكرنا أسماعنا أبصارنا قلنا الحمد لله. ثالثا ألا نسمع كلمة تغضب الله، الكلمة التي تغضب الله ما نسمعها. دينار وريال في جيبك احمد الله اولا بالاعتراف انه من فضل الله، ما صنعته انت ولا اوجدته ولا الله الذي اعطاك هذا الريال، احمد الله الحمد لله ما تنساه ابدا. ثالثا اياك ان تنفقه فيما يغضب ربك عليك. هل هناك ما يغضب الله؟ انفقه في الحشيشه المسمومه القاتله، انفقه في ماذا؟ في صور الخلاعه يتبرج بها، أنفقه في سجارة منتنة عفنة يوذي الملائكة حوله والعياذ بالله. وهكذا معشر المؤمنين والمؤمنات، الشكر قيد النعمة الموجودة والشكر يجلب النعمة المفقودة. كيف نشكر الله؟ نحمده ونثني عليه ونذكر نعمه ونصرفها فيما يرضيه لا فيما يسخطه ويغضبه. مرة ثانية أو مع الشرح، شرح الآيات في الكتاب، قال المؤلف غفر الله له ولكم ورحمه وإياكم وسائر المؤمنين والمؤمنات، ما زال السياق الكريم مع سليمان بن داود وملكة سبا بلقيس. إنه لما بعثت بهديتها، البارح عرفنا الهدية وبعثت بها ولا لا؟ بعثت بهديتها تختبر بها سليمان مادي وإلا ديني. ولك الآن أن تختبر الشخص أيضا، تعرف هو ديني أو مادي. تختبر بها سليمان هل هو رجل دين يقبل، هل هو رجل دنيا يقبل المال، أو رجل دين لا يقبل المال ولا يلتفت إليه، لتتصرف على ضوء ما تعرف. حكيمة هذه ولا لا؟ ملك بحق هذه. امتحنت سليمان بالمال لتنظر هل هو رجل دين أو هو رجل دنيا، فتتصرف كما تريد. لتتصرف على ضوء ما تعرف من اتجاه سليمان عليه السلام. فلما جاء سليمان جاءه ماذا؟ سفير المملكة، مملكة سبا، سفير الملكة، ومعه رجال يحملون الهدية. قال لهم ما أخبر تعالى به عنهم في قوله، قال أتمدونني بمال؟ فما آتاني الله خير مما آتاكم، آتاني النبوة والعلم والحكمة والملك، فهو خير مما آتاكم من المال، بل أنتم بهديتكم تفرحون، وذلك لحبكم الدنيا ورغبتكم في زخارفها، وذلك لحبكم للدنيا ورغبتكم في زخارفها. الناس صنفان، صنف يحبون الآخرة ويكرهون الدنيا، وصنف يحبون الدنيا ويكرهون الآخرة، ولن تجد الناس إلا على هذا النحو. أناس يحبون الآخرة فيكرهون الدنيا، وأناس يحبون الدنيا فيكرهون الموت والآخرة. اللهم اجعلنا ممن يحبون الآخرة ويكرهون الدنيا. قال بل أنتم بهديتكم تفرحون، وذلك لحبكم الدنيا ورغبتكم في زخارفها. وقال لرسول المملكة الملكة ارجع إليهم، أي بما أثبت به منها، بما أتيت به من الهدية، رد الهدية عليها، ارجع إليهم بما أتت به من الهدية، بما أتيت به من الهدية، وعلمهم أنهم إن لم يأتوا إلي مسلمين يحصل ما يحصل، يأتون مسلمين منقادين داخلين في ديننا في الإسلام، فلنأتينهم إذا ما أتوا، فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. فمن هنا خرجت ملكة بلقيس مع 12,000 قيل ملك، ومع كل قيل 100,000 مقاتل جاءوا يزحفون. ولهذا لما رأى سليمان الغبار يلوح عرف أن خيلا وافلة وجيش. قال وعلهم أنهم إن لم يأتوا إلي مسلمين فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، أي لا قدر لهم على قتالها أو قتالهم، ولنخرجنهم منها، أي من مدينتهم سبأ أذلة وهم صاغرون، أي خاضعون منقادون. ثم قال سليمان عليه السلام لأشراف دولته وأعلاهم وأعيان بلاده ماذا قال لهم؟ يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. ذكرت اللطيفة هذه مقبولة، إذا جاءوا مسلمين لا حق له في الذهب والفضة ولا في المال، لكن أراد هذا العرش العجيب أن يأخذه قبل أن يأتوا. فعرفتم السر، فلهذا حرر العرش قبل أن يحضروا. يا أيها الملأ أيكم يأتني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، فإني لا آخذه إلا قبل مجيئهم مسلمين لا بعد مجيئهم. عرفتم؟ نحن ناخذ الغنائم ولا لا؟ لكن إذا أسلم أهل البلاد ما بقيت غنيمة ولا تجوز. قال فنطق عفريت، ما اسم هذا العفريت؟ كوزن أو كوزن، كوزن. قال عفريت من الجن قائلا بما أخبر تعالى عنه به، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلس قضائك والذي ينتهي عادة بنصف النهار نصف يوم، مجلس القضاء ينتهي مع الغد مع الظهر. وإني عليه لقوي أمين، أي قادر على حمله والإتيان به في هذا الوقت الذي حددت لكم، وأمين على ما فيه من جواهر وذهب لا يضيع منها شيء. هذا جني عفيت يقول هكذا، سبحان الله العظيم. وهذا لو شاء الله أن يؤذينا لقالت العفاريت الآن كلها الله أكبر حالة الحولة، من يودها؟ لو يصي عفريت واحد نتمزق، والله موجودون عالم كعال أكثر منا بآلاف مرات. الحمد لله على حفظه ورعايته لنا، وأعطانا الله عز وجل السلاح. بسم الله، إذا أردت أن تدخل بيتك قول بسم الله، ما يدخل معك الجن والشيطان. وضعت مائدك بين يديك قول بسم الله، والله ما يذوق معك لقمة ولا ينازعك فيها. أردت أن تجامع زوجتك قل بسم الله، لن يقربها معك أبدا، وإلا هو معك يأكل ويشرب وينكح وينام ويبيت. قال فنطق عفريت من الجن قائلا بعدما أخبر تعالى عنه به، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، أي من مجلس قضائك والذي ينتهي عادة بنصف النهار. وإني عليه لقوي أمين، أي قادر على حمله أي العرش والإتيان به في هذا الوقت الذي حددت لكم، وأمين على ما فيه من جواهر وذهب لا يضيع منه شيء. وهذا وهنا قال الذي عنده علم من الكتاب، وهو سليمان عليه السلام، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فافتح عينيك وانظر، فلا يعود إليك طرفك إلا والعرش بين يديك. وسأل ربه باسمه الأعظم، يا حي يا قيوم، باسمه الأعظم الذي ما دعي به إلا أجاب، وإذا العرش بين يديه. فلما رآه مستقرا بين يديه، أي رأى العرش مستقرا بين يديه، لهج قائلا هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي لا من قدرتي ولا طاقتي ولا رجالي ولا جيشي ولا، أي من عطاء الله وفضل علي، فلم يكن لي به بدا أبدا، ولكن منة الله، لم يكن لي به يدا أبدا، ليبلوني بذلك الشكر نعمة على ما أكبر، ليبلوني بذلك أأشكر الاستفهام للتقرير، أأشكر نعمته علي أم أكفرها، ومن شكر فلنفسه أي عائد الشكر يعود عليه بحفظ النعمة وبقائها. ومن كفر أي النعمة فإن ربي غني أي عن شكره وليس مفتقرا إليه، كريم قد يكرم الكافر للنعمة فلا يسلبها كلها منه أو يبقيها له على كفره لأنه كريم ولا حرج. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا: أهل الآخرة لا يفرحون بالدنيا وأهل الدنيا لا يفرحون. هذه الحقيقة التي ما تخفى عليكم، أهل الآخرة يكرهون الدنيا ولا يحبونها، وأهل الدنيا والله يكرهون الآخرة ولا يحبونها. تعرفون هذه الحقيقة ولا لا؟ الذي يحب الآخرة يكره الدنيا وأوساخها، ما يريدها لأنه يريد الآخرة. والذي يحب الدنيا والمال والزخارف وهو يكره الموت ولا لا؟ يكره الآخرة، ما يريد أن يراها ولا يدخل فيها. سنة ماضية هذه. ثانيا: استعمال أسلوب الإرهاب والتخويف مع القدرة على إنفاذه مع العدو أليق. نعم، استعمال القوة مع العدو أولى وأليق به. ما قال فلنأتينهم بجنون كذا، الآية. نعم. ثالثا: تقرير أن سليمان كان يستخدم الجن وأنهم يخدمونه في أصعب الأمور. نعم، دلت الآية وهدت إلى أن سليمان عليه السلام كان يستخدم الجن، يستخدمهم، فلهذا قال عفريت أنا آتيك به لأنه من خدمتي. كان عليه السلام يستخدم الجن فيما أراد أن يستخدمهم فيه في البناء وغيره. نعم. رابعا: استجابة الله تعالى لسليمان فأحضر له العرش من مسافة شهرين، أي من اليمن إلى الشام، قبل ارتداد طرف الناظر إذا فتح عينه ينظر. مسافة شهرين كاملين تمت قبل أن يرتد طرف الناظر. استجابة الله لداود لسليمان، وما زال الله يستجيب للداعين إذا أخلصوا في الدعاء لله وطيبوا نفوسهم وذكروا أرواحهم وأقبلوا على الله، والله ما خيبهم الله في دعوة يدعونها. ادعوني أستجب لكم، اللهم اجعلنا من الداعين المستجاب لهم. خامسا: وجوب رد الفضل إلى أهله، فسليمان قال هذا من فضل ربي، والجهال يقولون بثورتنا الخلاقة وأبطالنا البواسل. بثورتنا الخلاقة وأبطال البواسل ينسون الله عز وجل ولا يبطونه. ترددت هذه أيام العروبة وانتهت وانهزموا. سادسا: سليمان ما قال، قال برجالنا بقوتنا بجيوشنا، قال هذا من فضل ربي ليبلوني، ما هو عطاء مجال ليبلوني أأشكر أم أكفر. سادسا: وجوب الشكر وعائدته تعود على الشاكر فقط، ولكرم الله تعالى فقد لا يسلب النعمة فور عدم شكرها، وذلك لحلمه تعالى وكرمه. وقد قررنا معاشر المستمعين ما ننسى أن من أنعم الله عليه بنعمة، والله ما منا أحد إلا وقد أنعم عليه بنعم، فماذا يجب علينا؟ الاعتراف لله بنعمه في أسماعنا، في أبصارنا، في أيدينا، في ألسنتنا، في ديارنا، في مراكبنا، في نسائنا، في أولادنا، ذي كلها نعم يجب أن نعترف بها لله، إذ ليس إلا هو أنعم بها. ثانيا: ألا يفارق أحد لسان كلمة الحمد لله، الحمد لله، كيف أنتم، الحمد لله، مع الركوب، مع الهبوط، مع دائما الحمد لله، وهو الشكر لله، الحمد رأس الشكر. ثالثا: أن نصرف النعمة التي أنعم بها علينا فيما يرضيه هو لا فيما يسخطه هو، لا بد من هذا.